السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد. هذا مجلس للإجابة على الأسئلة الواردة لإخواني في قناة صفا ووفقهم الله لكل خير. أستعين بالله للإجابة عليها وما توفيقي إلا بالله. وإلى أن ترد الأسئلة أستعين بالله للإجابة على هذه الرسائل والتي منها. يسأل السائل عن موطن النظر في الصلاة، هل في الصلاة ينظر إلى الأمام أم إلى موطن السجود أم إلى السماء؟ نقول وبالله تعالى التوفيق، أما النظر إلى السماء فمنهي عنه، ذلك لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا ينتهين أقوام عن رفع أبصارهم إلى السماء في الصلاة أو لا تخطفن أبصارهم. أما رفع البصر إلى السماء أثناء الدعاء في غير الصلاة فلا بأس بذلك، لقول الله تعالى: قد نرى تقلب وجهك في السماء. أما سائر ما يتعلق بالنظر في الصلاة، هناك قولان شهيران للعلماء، أحدهما النظر إلى موطن السجود، والأخبار به فيها بعض الكلام وحسنها بعض العلماء بمجموع طرقها. القول الثاني النظر إلى الأمام، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما صلى صلاة الكسوف قال: عرضت لي الجنة والنار في عرض هذا الجدار. قالوا: فدل ذلك على أنه كان ينظر إلى الأمام. وكذلك دل على أنه كان ينظر إلى الأمام أنه قال ذات يوم بعد أن انتهى من صلاته: يا عائشة، أميطي عني قرامك هذا، فلا زالت تصاويره تعرض لي في صلاتي. فعليه يتلخص القول أن النظر في الصلاة إما إلى موطن السجود وإما إلى الأمام، أما إلى السماء فلا، والله تعالى أعلى وأعلم. سائل يسأل عن الاعتمار في شهر ذي القعدة، هل هو مسنون؟ نعم مسنون، قد اعتمر النبي صلى الله عليه وسلم أكثر عمراته في ذي القعدة، لكن هل الاعتمار في ذي القعدة فضل أم أنها فقط موافقة فعل النبي صلى الله عليه وسلم؟ أقول وبالله التوفيق، هي فقط موافقة فعل النبي صلى الله عليه وسلم، ثم إن شهر ذي القعدة من الأشهر الحرم كما هو معلوم. أيضا يسأل سائل عن الجمع بين صلاتي الجمعة والعصر للمسافر. أقول لا بأس بذلك، وهذا رأي كثيرين من العلماء خلافا للحنابلة، وذلك لأن الجمعة قامت مقام الظهر، فلما جاز للمسافر أن يجمع بين الظهر والعصر جاز للمسافر أن يجمع بين الجمعة والعصر، وبالله تعالى التوفيق. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. شيخ لو سمحت، السلام عليكم، في مشكلة بس. أنا الحمد لله بفضل الله بصلي حاضر في المسجد الصلوات كلها الحمد لله بفضل الله، يعني مؤكدين كذا سنة يعني الحمد لله، بس مشكلتي ينقصني الخشوع، فكيف أخشى الصلاة؟ الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد. أولا للخشوع أسباب، أولها أن تسأل الله قلبا خاشعا، وأن تتعوذ بالله من قلب لا يخشع. تسأل الله أن يرزقك قلبا خاشعا وأن يرزقك الخشوع في الصلاة، وتعوذ بالله من قلب لا يخشع. ثانيا عليك أن تأتي إلى الصلاة ولست بحاقن وليس أمامك طعام تريد أكله، فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول: لا صلاة بحضرة طعام ولا وهو يدافعه الأخبثان. ثالثا لا تصلي في مكان فيه تصاوير وفيه ضوضاء، إن النبي صلى الله عليه وسلم قال لعائشة: أميطي عني قرامك فلم تزل تصاويره تعرض لي في صلاتي، فابتعد عن المشوشات. وثمة أسباب أخر يطول شرحها، ولذلك موطن آخر إن شاء الله. سائل يسأل عن شخص ترك دعاء الاستفتاح في الصلاة الذي هو اللهم باعد بيني وبين خطاياي إلى آخره، ودخل في الصلاة قائلا الحمد لله رب العالمين، قرأ الفاتحة، هل صلاته فيها خلل أم أنها تصح؟ تصح، وذلك لقول النبي صلى الله عليه وسلم للمسيء في صلاته: إذا دخلت في الصلاة فكبر، وإذا أردت الصلاة فكبر، ثم اقرأ بفاتحة الكتاب وما تيسر معك من القرآن، وفي رواية فاقرأ ما تيسر معك من القرآن، والله أعلم. يسأل أيضا عن صلاة الجنازة، هل لها دعاء استفتاح أم أن ذلك ليس بالمشروع؟ أقول وبالله التوفيق، لم يرد دعاء الاستفتاح في صلاة الجنازة، لم يرد دعاء الاستفتاح في صلاة الجنازة. أيضا يسأل هل قراءة الفاتحة في صلاة الجنازة واجبة أو مستحبة؟ قراءة الفاتحة في صلاة الجنازة على الاستحباب ليست على الإيجاب. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، شيخنا جليل. نعم تفضل. وياك. أشهد الله أني أحبك في الله. أحبك الله الذي أحبتنا له. عودا حميدا ما تقطعش بينا كده يا شيخ الفترات الطويلة ديت بعد إذن حضرتك. بارك الله فيك. الله يكرمك. أستأذنك يا شيخنا بس كان سؤالي عن الفطور اللي أنا حاسس فيه من بعد رمضان، في فطور شديد جدا وأنا أخشى على نفسي من هذا الفطور. دوت أول جزء من السؤال. الجزء الثاني كنت حضرتك بتتكلم عن الخشوع في الصلاة، هل يجوز برضه إن حضرتك اتكلمت في أول الحلقة عن النظر في الصلاة، هل يجوز إغماض العينين لاستحضار الخشوع في الصلاة شيخ؟ الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله بعد. فعن الفطور فكثيرا ما يعتري بني آدم، ورسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لكل عابد شرة ولكل شرة فترة، فمن كانت فترته إلى سنة فقد اهتدى، ومن كانت فترته إلى غير ذلك فقد ضل. ومعنى ذلك لكل عابد شرة، أي لكل عابد وقت ينشط فيه في العبادة، ثم ما يلبث هذا الوقت أن ينتهي ويفطر الشخص. علاج الفطور أن تتعوذ بالله من العجز والكسل، وأن تعبد الله سبحانه وتعالى باقتصاد بطريقة لا تمل. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال: يصلي أحدكم نشاطا، فإذا فتر فليقعد. وأما عن إغماض العينين في الصلاة فلم يرد ذلك عن رسول الله عليه الصلاة والسلام، بل الوارد يفيد خلافه، ذلك لكونه رأى شاة أرادت أن تمر أمامه وهو يصلي، ورأى الجنة والنار في عرض الجدار، ورأى التصاوير أثناء صلاته، ومن ثم أمر عائشة بإزالتها. وبالله التوفيق. السلام عليكم. السلام عليكم يا درش مصطفى. الله يبارك فيك. الحمد لله على السلامة يا شيخ. الله يسلمك وحفظك. حشينا والله يا شيخ، ما نسمعش حد غيرك والله يا شيخ مصطفى، ساعات انت ما نسمعش حد غيرك. الله يبارك في عمرك وكرمك، تفضل. تفضل. يا شيخ مصطفى بعد اذنك انا عندي سؤال بعد اذن حضرتك يعني. تفضل. لو سمحت، لو في مسجد تحت بيت او عماره يجوز الصلاة ولا ما يجوز؟ تجوز الصلاة فيه. ذلك الواحد قال بقى حمامات وكده. لا لا لا، الصلاة تجوز لقول الرسول عليه الصلاة والسلام: وجعلت لي الأرض مسجدا وطهورا، فأيما رجل من أمتي أدركته الصلاة فليصلي. بارك الله فيك. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. حالك مولانا؟ الحمد لله. الحمد لله على السلامة. الله يسلمك ويبارك فيك. بقول لك حضرتك دلوقتي فيه دكتورة خريجة كلية الطب، وناس عايزين ياخدوا منها الشهادة بتاعتها بحيث يفتحوا عليها معمل تحاليل، وهي مش هتروح ولا تيجي، هتاخد بس ايه تمن أجرة الشهادة بتاعتها كده وخلاص. فده حكمه حرام ولا حلال؟ حكمه غش، غش للدولة. غش للدولة، فيفترض أن الطبيبة تمارس عملها وتقوم بما أوجبه الله عليها حتى تتقاضى الأجر، فهذا غش للدولة وللأنظمة التي تترتب عليها المصالح العامة، والله أعلم. يسأل عن شخص كان يسير بسرعة على طريق سريع دائري، فجأة إذا بشخص آخر يعترض الطريق يريد أن يتجاوز الطريق فقتل خطأ، هل يتحمل قائد السيارة الدية كاملة أم يخصم منها شيء لكونه يسير بطريق مسرع ومن حقه فيه الإسراع وهو لم يتجاوز السرعة القانونية؟ أقول في مثل هذه الحال يقوم الخطأ ويقدر، الخطأ الذي ارتكب من الجاني والخطأ الذي ارتكب من المجني عليه، ويخصم من الدية قدر الخطأ الذي ارتكب من المجني عليه، والله تعالى أعلى وأعلم. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. نعم شيخنا، ما حكم استعمال العطور التي فيها كحول؟ الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد، فعن العطور الكحولية فإن استعمالها جائز مع الكراهة، وبالله تعالى التوفيق. يسأل عن حديث في الخير في وفي أمتي إلى يوم القيامة، هل ثبت بهذا اللفظ خبر؟ لم يثبت بهذا اللفظ خبر عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وإن كان الله سبحانه وتعالى قد قال شأن أمة محمد صلى الله عليه وسلم كنتم خير أمة أخرجت للناس الآية، والله أعلم. يسأل أيضا عن حديث مثل أمتي مثل الغيث لا يدرى أوله خير أم آخره، الحديث أيضا لا يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم بل هو ضعيف جدا. كذلك يسأل عن حديث أصحابي كالنجوم بأيهم اهتديتم، الحديث ضعيف جدا وله طرق موضوعة مكذوبة على رسول الله صلى الله عليه وسلم. كذلك يسأل عن حديث من زار قبري وجبت له شفاعتي، وما حكم من اعتمر أو حج ولم يزر قبر النبي صلى الله عليه وسلم؟ أقول عن حديث من زار قبري وجبت له شفاعتي لا يثبت هذا الخبر، وطرق تالفة. أما الذي حج أو اعتمر ولم يزر قبر النبي صلى الله عليه وسلم فلا تأثير لعدم الزيارة على سلامة الحج أو العمرة، والحديث الذي ورد من حج ولم يزرني فقد جفاني حديث موضوع لا يصح أبدا، والله أعلم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الشيخ بارك الله فيك. وفيك. السلام عليكم. عليكم السلام. أنت الشيخ بارك الله فيك، ربنا بخير. وإياك تفضل. الحمد لله على السلامة، ربنا فيك الشيخ، ربنا تقبل منا ومنك وبارك فيك الشيخ. الله يسلمك ويبارك فيك، تفضل. الشيخ عايز أعرف ما هي علامات الإيمان بارك الله فيك، يعني الإنسان إزاي يعرف نفسه من الصالحين، يعني علامات الإيمان. علامات الإيمان إذا أتيت بشعب الإيمان فأنت الحمد لله على خير كثير، وكلما تخلفت عنك شعبة منها كلما ابتعدت عن الإيمان بقدر هذا التخلف. فالإيمان شعب، كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم الإيمان بضع وستون شعبة أو بضع وسبعون شعبة، أعلاها لا إله إلا الله، أدناها إماطة الأذى عن الطريق، والحياء شعبة من الإيمان. وثم شعب أخر بين هذه الشعب، من هذه الشعب أن تحب لإخوانك ما تحب لنفسك، فإذا تخلف ذلك عنك ابتعدت عن الإيمان قدر هذا التخلف. وكذلك من شعب الإيمان أعمال القلب وأعمال اللسان وأعمال الجوارح، فإذا تخلفت عن شعبة منها فإنك تتخلف عن الإيمان بقدر هذه الشعبة والله أعلم. فإذا رأيت نفسك صالحا تكثر من قول لا إله إلا الله، تصلي الصلاة في وقتها، تصوم الفرض وتتبعه النفلة، رأيت نفسك حييا كريما معطاء باذلا مصلحا بين الناس، تحزن لحزنهم وتسعد لسعادتهم إلى غير ذلك من الشعب، فأنت على خير. أما إذا كنت حقودا تحزن للخير الذي يصيب المسلمين وتتمنى لهم المصائب والبلايا، أو كنت مفرطا في صلاة أو في صيام أو في ذكر أو في طاعات، فأنت بعيد عن الإيمان، فاجتهد أن تمتثل والله أعلم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. نعم. شيخ. نعم. هل يحاسب الرجل على ما تشاهد المرأة في التلفزيون؟ هل يحاسب الرجل عن ما تشاهد المرأة في التلفزيون من مسلسلات وأفلام؟ زوجته؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. الرجل راع في بيته وهو مسؤول عن رعيته. وقال الله سبحانه: يا أيها الذين أمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة. وقال تعالى: واذكر في الكتاب إسماعيل إنه كان صادق الوعد وكان رسولا نبيا وكان يأمر أهله بالصلاة والزكاة وكان عند ربه مرضيا. وقال جل ذكره: وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها. وقد قال عليه الصلاة والسلام: من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان والله أعلم. السلام عليكم. السلام عليكم. نعم يا شيخ مصطفى، أي حكم واحد يضرب والدته بالأمن لما يصنعها؟ يضرب أمه؟ أمه هذا مجرم. صنعها فما بتسمعش. نعم ما بتسمعش، صنعها صمت ضربها حتى أصابها الصمم. فقد السمع. معش ضربها حتى أفقدها السمع. هذا مجرم. وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ألا أنبئكم بأكبر الكبائر؟ قالوا: بلى يا رسول الله. قال: الإشراك بالله وعقوق الوالدين. وكان متكئا فجلس فقال: ألا وقول الزور؟ ألا وشهادة الزور؟ فما زال يكررها حتى قال الصحابة: ليته سكت. فضارب أمه مرتكب لجريمة من أفشع الجرائم بعد الشرك بالله. فإذا كان الله قد قال: ولا تقل لهما أف ولا تنهرهما، فما ظنك بالذي ضربها حتى أصمها؟ السلام عليكم. السلام ورحمة الله. لن ترد السلام حق الرد. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. اتفضل، بارك الله فيك. كيف حالك يا شيخ مصطفى؟ الحمد لله، وفقك الله. هل تجهيز اليتيمات والفقيرات للزواج يحسب من الصدقة الجارية؟ أعد لو تفضلت. هل تجهيز اليتيمات والفقيرات يحسب من الصدقة الجارية؟ في ذلك أجر. هل تجهيز الفقيرات واليتيمات؟ أيوة. يحسب من الصدقات الجارية بلا شك. أيوة. بلا شك أنه من الصدقات. قد قال تعالى: فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يرى ومن يعمل مثقال ذرة شرا يرى. ولكن ثم فرق عند بعض العلماء بين الصدقة الجارية التي تعم المسلمين وبين صدقة أخرى جارية أيضا لكنها مخصوصة بفئة من الناس. على كل، فعل ذلك مساعد الفقيرات على الزواج مأجور بإذن الله، وكذا من يساعد اليتيمات أعاننا الله وإياك على أفعال الخير والبر. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نعم. قول لحضرتك يا شيخ، ما حكم ذهاب المرأة الحائض للمسجد للتعليم؟ السؤال الثاني، هل يجوز للمحافظ أن يحافظ مثلا النساء؟ ك كم عمر المحفظ وكم عمر النساء؟ يعني 25 المحفظ والنساء يعني كبيرات. 10-20 المحفظ. كم عمر الولد المحفظ؟ 30. 30 سنة. تمام. والبنت؟ مش بنات، ثم نساء، نساء كبار. كم سنة يعني؟ يعني 45 35-45. الفتنة موجودة، الله لا يحب الفساد. أن عن دخول الحائض المسجد لتدريس وتعليم فتلك مسألة دب فيها الخلاف بين العلماء، ولكل أدلته قد سبق التنبيه عليها. وأختار من أقوال العلماء في ذلك أنها إذا كانت لن تلوث المسجد جاز دخولها، والله أعلم، ذلك للضرورة التي ذكرت. السلام عليكم. وعليكم السلام. تفضل. مساء الخير شيخ مصطفى. بارك الله فيك، حبك الله. بسم الله شيخ مصطفى. أحبك الله الذي أحببتنا فيه. الله يحفظك شيخ مصطفى. هل يجوز أن نقول إخواننا المسيحيين الله يحفظك وهل هم كفار؟ والسلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. هل يجوز أن نقول إخواننا المسيحيون أو إخواننا الأقباط؟ أما اصطلاح المسيحي ويطلق على النصراني فاصطلاح خاطئ، وذلك لأن ربنا سبحانه سماهم النصارى فقالوا من الذين قالوا إن النصارى أخذنا ميثاقهم فنسوا حظا مما ذكروا به، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يسمع بي يهودي ولا نصراني ثم لم يؤمن بي ولا بالذي أرسلت به إلا كان من أهل النار. فاسمهم الذي سماهم الله به نصارى، هذا عرضا قبل الإجابة على السؤال. أما الإجابة على السؤال أن نقول إخواننا النصارى أو نحو ذلك، فإذا كانت هذه اللفظة توهم تصحيح معتقدهم فلا يجوز استعمالها، لأن الله قال إنما المؤمنون إخوة، وقال المسلم أخو المسلم إلى غير ذلك من النصوص. أما إذا قيلت كما قال تعالى وإلى عاد أخاهم هودا لأخوة النسب أو لتزامن في أو لتوافق في بلد، فقد قال تعالى وإلى مدين أخاهم شعيبا وإلى ثمود أخاهم صالحا وإلى عاد أخاهم هودا، ولكن محل ذلك إذا لم يحدث إيهام بتصحيح المعتقد الذي هو أن المسيح ابن الله. فالمسيح عبد من عباد الله الصالحين ورسول كريم وجيء في الدنيا والآخرة، والله أعلم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. نعم لديه سؤال لو سمحت شيخنا. اتفضل. قرأت يعني في سير أعلام النبلاء ترجمة لابن عرب قال فيه إنه العلامة فلان وابن فلان إلى أن قال وله كتاب ابن عربي يختلف عن ابن العربي. ابن العربي المالكي الفقيه إمام من أئمة المذهب المالكي، أما ابن عربي الصوفي الضال الزائغ فهذا شأنه شأن آخر، والسؤال اختصر أو اقتضب أو انقطع. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. لو سمحت يا شيخ، في بعض المشايخ يعني عاملين مشروع للأضاحي في أفريقيا وكده، يعني فهل يجوز ان احنا ننيبهم او نوكلهم في الذبح؟ يجوز ان تنيبي شخصا للتضحية عنك في بلدة اخرى، ولكن ذبحها في بلدك افضل، ذلك لقول الله تعالى فكلوا منها واطعموا البائس الفقير، لقوله تعالى فكلوا منها واطعموا القانع والمعتر، ولان النبي اكل من اضحيته، فالجواز إن كان جائزا إلا أن التضحية في بلدتك وأكلك منها أفضل، والله أعلم. السلام عليكم. عليكم السلام. نعم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الشيخ مصطفى السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نعم خفض التلفزيون كان تفضل. نعم نعم نعم السؤال غفر الله لا. لك انا عندي سؤال للشيخ ابو اسحاق الحويني كيف احواله لك الشيخ ابو اسحاق اسال الله ان يتمم عليه العافيه والشفاء سأدعو الله له والحمد لله بخير لكن يحتاج الى دعاء الصالحين من امثالكم الله ينصركم وياكم السلام عليكم وعليكم السلام ورحمه الله نعم عندي بسال عن حكم الرافضه الشيعة الرافضه الذين يسبون الصحابه الشيعة الرافضه مجرمون عوامهم حكمهم يتفاوتون في الحكم عليهم وكل يحكم عليه بالذي صدر منه فالذي يصدر منه تكذيب للقرآن أو تخوين لجبريل هذا يكفر والذي يصدر منه سب أو شتم يحكم عليه بأنه سباب شتام والذي ينكر معلوما من الدين بالضرورة يحكم عليه بالكفر فكل على حسب ما يصدر منه بارك الله فيك السلام عليكم نعم وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته مولانا الزهرة الحمد لله يا شيخ ما حصل معي حادث دهست بنتي عندها 4 سنوات دهست عليها بالسيارة والحكم يعني في الصيام يعني واحد قال لي اسأل الأول اسأل المشايخ الخطأ ده في أقوال لا عفوا أنت أنت أخطأت وقتلت خطأ أليس كذلك نعم بلى فقاتل الخطأ قد قال الله تعالى نعم وما كان لمؤمن أن يقتل مؤمنا إلا خطأ ومن قتل مؤمنا خطأ فتحرير رقبة مؤمنة ودية مسلمة إلى أهله إلا أن يصدقوا فعليك الدية ودية المرأة على النصف من دية الرجل عليك الدية دية المرأة على النصف من دية الرجل وعليك تحرير الرقبة فأنت لن تستطيع أن تحرر الرقبة فعليك إذن بصيام شهرين متتابعين هذا وعن قدر الدية فهناك اتجاهات في تقدير الدية عند أهل الإبل 100 من الإبل مجزأة وموصوفة بأوصاف بنت لبون حقة طروقة الفحل إلى غير ذلك وعند أهل الدراهم فقد قدر عمر الدية بنحو 12,000 درهم وما يعادل بتقديرات الاتجاهات المسؤولة الآن 36 كيلو جرام من الفضة على وجه التقريب المرأة ديتها نصف دية الرجل فيكون تكون ديتها 810 كيلو من الفضة إلا إذا تجاوزوا لك عن شيء أو قام معك متضامن كهيئة شركات التأمين فحينئذ ستخفض عنك فأدي منها ما استطعت وما عجزت يجبر بالصيام والله أعلم هذا إلى فاصل ونعود إن شاء الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد سائل يقول هل ثبتت قصة ثعلبة بن حاطب الصحابي المفترى عليه الذي أتى إلى النبي صلى الله عليه وسلم قال يا رسول الله إذ الله أن يرزق ثعلبة مالا قال يا ثعلبة قليل تؤدي شكره خير من كثير لا تطيقه فنزل في الحديث القصة طويلة ومعروفة يسأل عن صحتها القصة لا تثبت ضعيف جدا وثعلبة بن حاطب صحابي افتري عليه بهذه القصة التالفة الإسناد والله أعلم السلام عليكم وعليكم وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته يا شيخنا أنا المتصل الأخير بخصوص الدية أنا أبو المتوفاة نعم المتوفاة أنا أبوها نعم كيف يكون في دية؟ نقول لك إذا كانت دية. بنتك لم تخطئ أي خطأ والخطأ متحمله 100%، السائق الجاني، فلابنتك دية إلا إذا أنت عفوت عنها أو عن جزء منها، فإذا عفوت عن جزء من الدية فأنت مثاب، فدية ابنتك تقريبا 18 كيلوغرام فضة، 18 كيلوغرام فضة بتقديرات الجهات المسؤولة في مصر. بارك الله فيك. السلام عليكم. عليك السلام ورحمة الله. نعم. السباحة في رمضان يا شيخ. ها؟ السباحة في رمضان. السباحة في رمضان لا مانع منها إلا أنك تحتاط لا تجعل ماء يدخل جوفك. السلام عليكم. نعم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. السلام عليكم يا شيخ. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. والله يا شيخ يجوز عنده محل بالكاش وبالتقويض. ها؟ عنده محل ماذا؟ بيبيع تصوير. بيبيع ماذا يا اخوان؟ بيبيع يعني في محل بيبيع اجهزه كهربائيه بالكاش وتقسيط. كاش وتقسيط. فواحد طلب منه كاوتش سياره. لابد ان يتملك جوزها هيشتري فوري من محل ثاني. ايوه ايوه انا اكلمك، انا الافضل لزوجك ان يبتعد عن هذه القصه اللي ويدي للشخص ده بالكذب. طيب اسمعي الكلام، انصح زوجك بالبعد عن هذه الجزئيه من المعامله، اما كونه يبيع كاش وتقسيط والسلع عنده لا باس، اما كونه شخص يقول لشخص تعال اشتري لي شيء وبيعه لي قسطه علي وخذ الفارق، هذه حيله من حيل الربا. لكن اصل عمل زوجك اذا كانت عنده سلع في المحل يبيع نقدا يبيع بالتقسيط لا باس، اما الصوره التي ذكرتيها فهي حيلة من حيل الربا، والأولى لزوجك البعد عنها والله أعلم. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام شيخ مصطفى. تفضل. أطال الله في عمرك. أعتبرني يا شيخ يعني شاب يجهل في بعض أمور دينه ودنياه، ولكن في بعض المشايخ من دول يعني يسب هذا ويشتم هذا وأراءه مناقضة للشيخ فلان ومناقض للشيخ، معروف هذه الفئة الباغية التي ظهرت في هذه الأزمان والتي لا يسلم منها كبير ولا صغير من أهل الصلاح، فسمى نابتة سوء نبتت في بعض بلاد المسلمين، شباب سفهاء الأحلام هم فروع من فروع التبديع، والأولى أن يقال لهم جماعة التبديع التي ظهرت مؤخرا والتي هي شبيهة بجماعات التكفير في بعض أبوابها، يدعون أهل الأوثان ويطعنون في أهل الإسلام، فلا يسلم من ألسنتهم الحداد شيخ عالم ولا واعظ ولا طالب علم رشيد، إنما ينتقدون كل هؤلاء ويجعلونهم نصب أعينهم، ينالون منهم بألسنتهم كيف شاءوا تحت شعار أطلقوا عليه علم الجرح والتعديل، ونصبوا أنفسهم علماء للجرح والتعديل وهم خدثاء الأسنان سفهاء الأحلام، فلا نهوا من يرتكب الشرك حول قبور الأولياء، ولا ذكروا النصارى بالرجوع عن قولهم المسيح ابن الله، ولا علموا جاهلا كيف يصلي وكيف يصوم، إنما جعلوا نصب أعينهم أهل العلم يقولون هذا أخطأ في كذا وهذا ضال وهذا مضل، عياذا بالله على نهج الخوارج في ترك أهل الأوثان والنيل من أهل الإسلام، فنعيذك بالله أن تكون منهم، ونعيذ ولدك بالله أن يكون من هؤلاء الصقة الرعاة. السلام عليكم. السلام عليكم ورحمة الله. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. حياكم الله شيخ. وحياكم. كان عندي استفسار، والله أنا عندي اشتكاء إشكالية يعني عزك الله، لما أدخل الحمام بيحصل عندي بعد ما انتهي من الحمام عملية تنقيط يعني. عملية ماذا؟ عملية ماذا؟ تنقيط. بيحصل ان انا برجط من جسمي يعني. على كل انت بين امرين. اما انك تؤجل دخول الحمام وتتوضأ دون ان تدخل الحمام وبعد ان تصلي وتدخل الحمام بعد الصلاة، او تتوضأ وتدخل الحمام قبل الصلاة بزمن، فاذا نزلت منك قطرات استطعت ان تستدرك وتغسلها او تمسحها ثم ان كان هذا التنقيط ملازما لك مستمرا بصورة دورية كل خمس دقائق تنزل نقط مثلا، ستكون مصابا بسلس البول ولك حكمك الخاص آنذاك للإضطرار، فتوضأ وتصلي ولا تبالي والله أعلم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نعم. لو سمحت يا شيخ، لو عندي تلفزيون وعايزة أتخلص منه أو ريسيفر للدش يعني، فهل يجوز لي بيعه؟ يجوز بيعه. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. نعم الشيخ، ما حكم مثل الشيعة الذين يكفرون الصحابة ولطم وزحف وغيرهم من البدع والشرك؟ سبق البيان أن الشيعة يختلفون باختلاف ما يصدر منهم. الشيعة الأشرار أشرار في الجملة، لكن الحكم عليهم بالكفر من عدمه فبحسب ما يصدر منهم والله أعلم. السلام عليكم. يسأل هل هناك سحر؟ نعم هناك سحر وسحرة، ولكن وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله. أما الدليل فقوله تعالى يعلمون الناس السحر، قول النبي صلى الله عليه وسلم اجتنبوا السبع الموبقات. قيل ما هن يا رسول الله؟ قال الشرك بالله والسحر. فالسحر له وجود لكن لن يضار أحد إلا بإذن الله والله أعلم. السلام عليكم. السلام عليكم ورحمة الله. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. حياك الله شيخ مصطفى. وحياك وبارك فيك. شيخ مصطفى الله يبارك فيك، بغيت تخريج أو صحة حديث من تعزى بعزاء أهل الجاهلية فأعظوا بهنئ به ولا تكنوا. الحديث في سنده بعض الكلام وإن كانت له بعض الطرق في الصحيح، لكن فيه بعض الكلام أحتاج أن أراجعه وأنظره مرة أخرى حتى أوضح لك بعض أقوال العلماء فيه. السلام عليكم. يسأل سائل عن حديث لا طلاق ولا اعتاق في إغلاق وعن معنى الإغلاق. أما الحديث لا طلاق ولا اعتاق في إغلاق ففي سنده علة ذكرها الإمام أبو حاتم الرازي رحمة الله عليه في كتابه علل الحديث. أما الإغلاق لا طلاق ولا اعتاق في إغلاق فمن العلماء من فسر الإغلاق بالإكراه أي لا طلاق ولا اعتاق والشخص مكره، ومن العلماء من قال الإغلاق الغضب الشديد، وهذا تفسير أيضا قوي. وعط الإغلاق الشيء الذي يغلق على العقل فيجعل الشخص يتصرف وكأنه لا عقل له هذا. وبالله التوفيق. السلام عليكم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. كيف حالك يا شيخ؟ طيب الحمد لله. الله يسلمك. عندي سؤال يا شيخ. سل أقول لك، صليت الفجر في جماعة في المسجد وبعد انتهاء الصلاة دخل واحد المسجد يبي يصلي وأقام الصلاة وسارق، إذا قمت أنا من أنا صليت قمت وصليت معه، هل هذا يجوز؟ يكره لك ذلك، يكره، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا صلاة بعد الصبح حتى تطلع الشمس ولا صلاة بعد العصر حتى تغرب الشمس إلا إذا كانت صلاة من ذوات الأسباب. فمعلوم أن الخلاف قائم في ذوات الأسباب ومن العلماء من يجوز ذوات الأسباب كتحية المسجد أو سنة الوضوء أو صلاة الاستخارة ونحو ذلك، والله أعلم. السلام عليكم. نعم. السلام عليكم. وعليكم السلام. مسح القدمين في الوضوء ليش؟ مسح القدمين في الوضوء خلاف السنة، بل قد نادى النبي صلى الله عليه وسلم بأعلى صوته لما رأى قوما يمسحون أقدامهم قائلا: ويل للعقاب من النار، ويل للعقاب من النار، ويل للعقاب من النار. فلا يجوز المسح، والحكم في القدمين الغسل. قال الله تعالى: امسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين. فالحكم في أرجلكم بالفتحة، وهذا رأي جماهير أهل السنة خلافا للشيعة. أما إذا كنت تقصد المسح على الخفاف أو المسح على الجوارب فشأن ذلك آخر، وفقك الله. السلام عليكم. وعليكم السلام. كيفك يا شيخ؟ الحمد لله، تفضل. لو سمحت سؤالين وبعد كده بجاوب، لو سمحت بعد ما تسمعك يا شيخ. السؤال الأول: هل حديث إذا كثرت ذنوبك فعليك بالماء صحيح أم لا؟ والسؤال الثاني: لو واحد مثلا ما صلاش المغرب حتى دخل وقت العشاء، ودخل المسجد والإمام يصلي العشاء، فهل يصلي المغرب بعد العشاء ويصلي العشاء ثاني أم لا؟ والسلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أما ما ذكرت من أنه حديث إذا كثرت ذنوبك فعليك بالماء فلا أصل له، أما الرجل الذي دخل المسجد والناس يصلون العشاء وهو لم يصلي المغرب يدخل يصلي معهم العشاء وبعد ذلك يقضي صلاة المغرب ولا إعادة عليه للعشاء، وهذه صورة مستثناة من الترتيب، ذلك لأنه لا يملك الآن أمر نفسه، والله أعلم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نعم. رجل كان حاصل بينه وبين زوجته مشادة فقال لها: أنت حرام علي إلى يوم الدين، ما حكمه؟ كفارة يمين، لقول الله تعالى: يا أيها النبي لم تحرم ما أحل الله لك، قد فرض، تبتغي مرضات أزواجك والله غفور رحيم، قد فرض الله لكم تحلة أيمانكم. الذي قال لامرأته: أنت محرمة علي، أنت محرمة علي إلى يوم الدين، يكفر كفارة يمين، وبالله التوفيق. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نعم. أحبك في الله فضيلة الشيخ. أحبك الله الذي أحببتنا له. لو سمحت فضيلة الشيخ، في واحد صاحبي عايز ياخد مني مبلغ فلوس، بيقول لي هو شغال في محل ذهب، وبعدين بيقول لي هاخد 10,000 وديك في نفسك فيهم في الشهر 250 جنيه او 300 جنيه، من 250 ل 300. لا يجوز، لا يجوز هذا الفعل طبعا، الا اذا كان سيعطيك هذا المبلغ تحت حساب، وفي نهايه السنه عند الجرد الكلي ينظر ما لك وما او ما عليك ويصفي الحسابات. هو بيقول لي كل شهر، كل شهر شهريا بهذه الطريقه التي سالتها، قلت لك لا يجوز. السلام عليكم. لا طيب، شكرا. عفوا. يسال سائل عن معنى قوله تعالى: الفلق، الفلق الصبح، والفلق ايضا كل شيء انفلق عن الاخر يقال له انفلق، فانفلق فكان كل فرق كالطود العظيم، فالق الاصباح، فالق الحب والنوى. اما الفلق في قوله تعالى: قل أعوذ برب الفلق، فأكثر العلماء على أنه الصبح، ومن العلماء من يقول كل شيء انفلق عن الآخر، المشابه له يقال عنه فلق. هذا وإخواني وفقهم الله لكل خير يشيرون إلى انقضاء الوقت، أسأل الله أن يبارك فيهم وفي قناتهم، وأن يجعلها دائما وأبدا مباركة ميمونة حاملة للواء الحق داعية إليه. بارك الله فيها وفي أصحابها، والدعاة فيها والمشاهدين لها والمشاهدات، ويذكر الجميع بما يلي: أولا أن الله إله واحد لم يتخذ صاحبة ولا ولدا، ولم يكن له شريك في الملك. الذي يدعي أن الله له ولد أو صاحبة كافر مخلد في النار. ثانيا يذكر أن الذي يكشف الضر ويجيب المضطر هو الله، لا يكشفه أحد سواه. ثالثا يذكر بأن المؤمنين والمسلمين إخوة، المسلم أخ للمسلم في كل مكان، المسلم في الكويت أخ للمسلم في مصر، أخ للمسلم في أستراليا، أخ للمسلم في السعودية، أخ للمسلم في تركيا، أخ للمسلم في قطر، أخ للمسلم في البحرين، المؤمنون إخوة. كذا قال الله تعالى: إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم واتقوا الله لعلكم ترحمون. ختاما أوصي نفسي وإياكم بذكر الله تعالى والصلاة والسلام على البشير النذير محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم، والاستغفار: سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، والسلام عليكم ورحمة الله. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.